هذا كله صادر عن جهل لا شك، فيكون معفوا عنه. الشيخ حسن الله عليه، بالنسبه لو جاءنا صلى خلف امام والامام رد عند آية سجدة ولم يسجد ركعة، ولكن المأمور الجاهل سجد ولم يرجع الى الركوع، تفوت الركعة، تفوت الركعة، لكن ما أدى الركعة وسلم، وبعد ذلك بعد يومين أو يعيد الصلاة كلها، يعيد الصلاة كلها. كيف يفعل يا شيخ؟ نعم، سؤال ما وقي يسد لهم في هذه الأقوال؟ ايش؟ وقي يسد لهم في هذه الأقوال؟ طيب وجه الاستدلال لا بد أن نبينه. يقولون لأن الركوع تدرك به الركعة، السبب الركوع لأنه لما كان الركوع تدرك به الركعة جعل الركن الواحد كالركنين، وأما الركنين إذا سبقه بركنين فقد سبقه لمعظم الركعة فلا تصح ركعته. لكن كل هذه تعاليل تعليلة في الواقع، التعليل السليم هو مخالفة الأمر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا سبق إمامه إلى الركن فقد خالف أمر الله ورسوله. نعم. نعم. عندما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع أحدهم ورأى أحد الأقصان معصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه إما أن نقول أن الصحابي يظن أن هذا أن الرسول قد رفع، أو يظن أن هذا جائز له أن يتثبت في الأمر، أما أن يعلم أنه لا يجوز أن يسبق الإمام. ثم هذا الصحابي ما قام أيضا ليجلس، ما قام ليجلس، قام يتثبت، ومن نيته أنه لو رأى الرسول ساجدا سجد، ولهذا رجع. لو فعل هذا فصلاة صحيح، يعني لو قدر إنسان أبطل إمام وظن أن الإمام كبر وهو ما سمع فرفع رأسه إلى هو ساجد فسجد ما عليش. إيه نعم، لأنه ربما إنه يظن أن الإمام رفع وكبر وأنه ما سمعه، ربما يظن هذا الأمر. من هم أيضا ما يلحقهم أعداء النسيان، يلحقهم النسيان. نعم. إذا كان الإمام يعني مثلا في السجود أو يعني السجدة الأولى ثم كبر ولكن المأمومين لم يسمعوا، فلما كبر كبر رافعا من السجود، طب راح من السجود يعني نعم. جلس بين سجدتين. نعم. فلما كبر للسجود الثانية ظن أنه جلس، فقام لما رأى الساجد ما جلس سجد معه. سجد على طول. يجب عليهم إعادة الركعة. يجب عليهم إعادة الركعة لأنهم تركوا ركنا. نعم. كان الإمام ضعيف الهوي إلى السجود فكبر ساجدا إلى يهوي إلى السجود في أواخر الصف عن يمين ثم يسار سجدوا قبله. وهم يعلمون أنه كبر السجود لكن سجدوا قبل. إذا كانوا يعلمون أنه ثقيل وأنه لم نصل إلى حد السجود يجب عليهم أن يتأنوا، وإذا كانوا لا يعلمون فهم معذورون، يسبقوا إلى الركن معذورون. إذا كانوا يعلمون تبطل الصلاة. نعم، إذا كانوا يعلمون تبطل الصلاة، لأن حديث البراء بن عازب يقول فلا يحني، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم يا سليم. أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة، إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليصلي في بيته، وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليصلي مع الناس. يقول المؤلف رحمه الله وإذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الأخ أي نعم، ما المراد بإقامة الصلاة؟ ما حضرت؟

حديث يا ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يقول ما ورد الوعيد إلا على هذا. نعم. شيخ، ما في المعارضة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإدارة صلاة التطهير وبين أمره للمعاذ بالتخفيف؟ أبدا ما في المعارضة. لأنه عندما مثل بالسورة لأن معاذ شرع في البقرة في صلاة العشاء. نعم. إيه يجوز يجوز نعم. نعم. صلى الله عليك، إذا كانت الجماعة وناس كبار هل هذا طار أم لا؟ يعني إن كان ما جو إلا الصلاة فقط هم أصحاب المسجد هم اللي يأتون دائما أو هم اللي يأتون دائما كبار السن أبد يفعل السنة حتى يشق عليه يعني يشق إن شاء الله إذا شق اللي يشق عليه يجلس نص نعم والله بعض علمانا كان إذا أراد أن يقرأها يخبر الناس وعشان للشغل ما يحضر المسجد يصلي في مسجد آخر. هنا آدم بالنسبة للثلاثة حروف إذا تنتظر الإمام الطائف الثاني هل يبقى على القراءة ولا لا يقرأ يقرأ ما في الصلاة سكوت إلا سكوت المأموم لقراءة إمامه بس. ويسمى التخفيف مع الإتمام. نعم. الإتمام أداء الواجب لا المستحب. نعم. لو كان الإمام سريع برتين. إي. تخلف عن العدد. وشكون يا جماعة لو كان الإمام سريعا جدا لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته وجب عليك أن تنفرد اترك خليه يروح بسبيله ولو كان راتب بعد هذه المرة لا تصلي معه تبوا المسجد آخر. هنا نعم. صحيح رأينا رأيه يعني مثل لو كان المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس فالسنة أن لا يجلس متابعة الإمام كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس الإمام فالسنة أن يجلس يجب متابعته. نعم. إذا المأموم مثلا في التشهد يعني برأه القيء أو حصر بشيء هل يسلم ويترك الإمام ولا هنا له أن ينفرد هنا هل كل موافقة الإمام تقوال يحول في يقدر في الإحرام وفي السلام نعم يكره في السلام نعم لا بأس يخلط في الإحرام لا أصلا التكبيرات ما يمكن يوافق فيها إلا إذا وافقه في الفعل لأن التكبيرات تكون مزامنة للانتقالات لكن لو قال الله أكبر بعدين وهو واقف ما عاد يصح التكبير لأن مر علينا أن التكبيرات الانتقال في الانتقال تكون نعم يا مصطفى قال قائل إيمان الناس اليوم ليس كإيمان الصحابة نعم يتحمل الإطالة في هذه الجمعة مشكل لا ما يراعى ضعف الإيمان لا يراعى لأنه يجب أن يقوي الإنسان إيمانه نعم ما يجون يروح المسجد الثاني ما في معنى وإن تخلفوا آثموا. نعم نعم وقلنا أن الذي يخالف الإمام أو يسبق الإمام تبطل صلاته فعلنا أنه كبير من كبير نعم الفرق بينهما أنه في مسألة رفع البصر إلى السماء